بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح رحمهم الله جميعا، وأما الجواب المفصل. نعم، لما ذكر لك، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله، لما ذكر المصنف أن للشبهات جوابين، جوابا مجملا وجوابا مفصلا. الجواب المجمل سبق لك وأنه مركب من ثلاث فقرات. الجواب الأول الفقرة الأولى، هو الذي أنزل عليك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فما الذي في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه، فتقول له فما الذي في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه، أما اتبع المتشابه، اتبع المحكم، اتبع المحكم. الثاني تقول له أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والفقرة الثالثة تقول له أنا أؤمن بأن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وأن كلام مسلم لا يعارض كلام الله. هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل الآن يذكر كل شبهة ويجاوبها. والمصنف رحمه الله ذكر 12 شبهة في هذا الكتاب وأجاب عن كل شبهة. نعم، فهذه الآن هي الشبهة الأولى ويذكر جوابها. نعم، الشبهة الأولى هي يقولون نحن نقر بتوحيد الربوبية وأن طلب الشفاعة والجاه والمنزلة من الأصنام والأولياء ليست شركا، ونحن نقول لا إله إلا الله. هذه الشبهة الأولى، واضح لكم؟ وهذا يحتج بها كثير من الناس، يعني يقول، يعني يأتي إلى القبر ويطوف عليه وتقول يا أخي ما يجوز هذا الشرك، فيقول يا أخي كيف تكفرني، أنا أعتقد بأن الله هو الخالق الرازق وأنا أقول لا إله إلا الله، وأنا ما عبدت هذا القبر وإنما أرجو منه الزلفة والمنزلة والجاه عند الله. هذه شبهته. جوابها أن هذا كلامك نفسه كلام المشركين عند نزول القرآن. فقالت ما هو الدليل أن كلامي نفس كلام الأولين، نفس كلام أبي جهل وغيره؟ الدليل قوله عز وجل والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فقط ما عبدناهم إلا زلفى والمنزلة، ولا نحن نعرف لا ينفعون أي الصنم ولا أموات ما ينفعون، فقط زلفى. لماذا؟ لأن جاهنا عند الله ضعيف وملطخ بالذنوب في زعمهم، فلا ففي زعمهم لا نقدر على أن نطلب حاجاتنا من الله، فنقرب هذه الخشبة وهذا الصنم والحجر ونقول له يا حجر يا صنم قل ربك ينزل المطر. تمام، هذه شبهته، وهذا كفر في الإجماع. نعم، يذكر المؤلف. وأما الجواب المفصل وهو الذي يجاب به عن كل شبهة بجواب يخصها، فإن أعداء الله المشركون. ذلك جواب مفصل، قال الآن بدأ في جواب مفصل يذكر كل شبهة ويرد عليها. نعم، فإن أعداء الله المشركون عبدة غير الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم مع شركهم بالله نحن لا نشرك بالله شيئا، وهم قد وقعوا فيه. يعني يزعمون ما يشركون بالله شيئا، كيف تقول نحن مشركين، كيف تقولون نحن مشركون؟ نعم، نحن لا نشرك بالله شيئا وهم قد وقعوا فيه، لكن نفوه عن أنفسهم جهلا وضلالا. يعني تقول يا أخي ما يجوز هذا الشرك، فيقولك يا أخي ما يمشرك، هذا معنى كلام. طيب أنت قلت ما يمشرك وانت ما تعرف الشرك. نعم، لكن نفوه عن أنفسهم جهلا وضلالا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. يعني هذا كلامهم، يقرون بتوحيد الربوبية، وقد أخبرناكم سابقا وكثيرا توحيد الربوبية فقط لا يدخل الرجل الجنة، لابد توحيد الألوهية معه، واضح؟ فكثير من أهل الشرك يقول بتوحيد الربوبية، يقول الله هو الخالق الرازق اللي هو المميت، لكن لا أصرف عباداتي له سبحانه، أروح أذبح لغير الله، قبر أنذر أطوف، هذا هو الشرك، واضح؟ ويقول بتوحيد الربوبية لكنه يخل ويقدح في توحيد الألوهية، وما ينفع توحيد الربوبية، ما يدخلها الجنة. نعم. بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا الله. بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يعني هذا قول من يقع في الشرك، يقول أنا أقر بأن الله لا يخلق ويرزق لله، وأنا أعتقد أن محمد لا ينفع، أن مسلم لا ينفع ولا يضر ولا غير من أولياء، هذا كلامه، لكن ألن يأتي القدح. نعم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر الكيلاني، كيلاني ويقال جيلاني، نعم، أو غيره ممن لهم جاء، يعني عبد القادر الجيلاني ممن يتخذ بعض الناس وثنا من دون الله، يعبدون من دون الله، وهو رجل عالم رحمه الله، لا يرضى أن يعبد أحد، لا يرضى ولا يأذن أن يعبده أحد، لكن جهل اتخذوه إلها من دون الله. ممن له جاه ومنزلة ومقام كبير، ولكن أنا مذنب ولم أؤهل. يعني كلام الأول ممتاز جميل، ما عندنا إشكال فيه، يقول القرآن الله والخالق الرازق، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ولا غيره لا يكون فرضا، هذا كلام ممتاز. الآن توحيد الربوبية تمام، لكن توحيد الألوهية يبدأ حين يقدح فيه، ماذا يقول؟ وأنا ولكن أنا مذنب ولم أؤهل إلى الطلب من الجانب الأعلى. يعني أنا حقير ذنوبي كثيرة، ما ستطلب من الله، وأنا روح لحصات، قل يا حصات ادعي الله، هذا هو. نعم. والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم، فأطلب منهم وهم يسألون ويطلبون لي ويقربوني إلى الله زلفا، لا أطلبهم ذواتهم. يعني أنا ما أطلب ذات الرسول، يا رسول الله ارزقني أحيني زوجني، لا، أنا يقول يا رسول الله قل ربك يزوجني، هذا هو الشرك الأكبر، تجعل بينك وبين الله شريك، هذا هو الشرك الأصل، يا رب ارزقني، يا رب زوجني، تجعل بينك وبين الله أحد، هذا هو الشرك، يا رسول الله قل ربك يزوجني، هذا هو الشرك، واضح؟ نعم. فجاوبه بما تقدم، يعني إذا قال لك أنا ما أطلبه، هذه شبهته، لكن يعني شبهته يقول أنا أقر بأن الله هو الخالق الرازق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا غير، لا يملك نفع ولا ضر، لكن أنا مذنب وذنوبي كثيرة ولا أطلب من الله، فأذهب إلى مثل هؤلاء وأقول لهم أدعو ربي لي بكذا، هنا الشرك. تمام. لماذا قلنا الشرك؟ وأنك أقوى حالا من الأموات. كيف أقوى حالا من الأموات؟ الشرع أمرك أن تدعو لهم لأنهم بحاجتك، تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وسع مدخلهم ادخلهم الجنة، واضح؟ هم يحتاجون دعاك، كيف تذهب لهم وهم محتاجون لك وتقول ادعو لنا ربك؟ هو ما يسمعك، مثل ما قال الله ولن تدعوهم دوني ما يملكون من قطمة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. لو تجلس عند قبره الميت وتضع مكبرات صوت ما يسمع الميت مات. نعم الله أكبر. لذلك الله يقول هو الغني لا إله إلا هو، وقال هو الحي فادعوه مخلصين له الدين، حي هذا ميت. نعم. فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وأن الله هو النافع والضار وحده. يعني أن المشركين مقرون هذا مثل ما قرأته مقرون، ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فحي به الأرض يقولون الله، هم مقرون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، هم مقرون من الله والخالق رازق. فأنت ما أتيت بجديد، يا ما أتيت برتبة عالية على منهم، نفس كلامهم. نعم. وإنما أرادوا الجاه والشفاعة فقط، تعلقوا عليهم لأجل جاههم عند الله، فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا دعاء من يشفع لهم عند الله. لا أن فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا دعاء من يشفع لهم، فإن هذا المشرك أو هذا الشرك نزل في القرآن هو هذا دعاء من يشفع لهم عند الله. نعم. لا أنه يخلق ويرزق. يعني أن المشركين مقرون بما تقر به، بما تقر به. نعم. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، اقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا. فمن الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية قوله تعالى، يعني المصنف يقول كان يقول لك الذي قل له الذي أتيت به نفس عقيدة أبي جهل، فإذا قال لك ما هو الدليل على أن أبو جهل على أن أبا جهل وأن أبا طالب مقرون بين الله والخالق الرازق، فقرأ عليه قوله. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني أفلا تتقون الشرك وتسلمون، فمقرون بهذا ولا عندهم مشكلة ولا يجادلون فيه. نعم. لأن الرب عظيم ما يجحدها أحد سبحانه إلا من طمس تماما على قلبه. نعم. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنى تسحرون. يعني تسحرون يعني تصرفون من كيف تصرفون من الحق للباطل، لم تعرفون الله هو اللي يخلق الرزق، لما تقول يا الله اغفر لنا. نعم. وقوله ولئن سألت، واقرأ قوله يعني واقرأ أيضا عليه الدليل الثالث. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله ولئن أكثرهم لا يعلمون الحق فيتبعونه. وقوله ولئن سألتهم من خلق، يقرأ عليه الدليل الرابع أيضا ولئن سألتهم. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. فكيف يؤفك ويصرف من حق الباطل وانت عارف هذا؟ لذلك الله يقول عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله ينتحدروا بيه إلا هم مشركون بتوحيد الألوهية. نعم. وغير ذلك من الآيات، واقرأ عليه الآيات كثيرة، مثل ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كثير مقرون بالربوبية. نعم. واقرأ عليه الآيات الدالة الآيات واقرأ عليه الآيات الدالة على أن الآيات الدالة الدالة أيوة صفة واقرأ عليه الآيات الدالة على أن كفرهم بشركهم في الإلهية وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم. يعني الأول أعطاك الأدلة على أن المشركين مقرون توحيد الربوبية، الآن أعطيك الأدلة على أنهم كافرون بتوحيد الألوهية. الأول مؤمنون ولن سألتهم يقولون الله، لكن هنا توحيد الألوهية يجحدون وينكرونه، لذلك هنا قال واقرأ عليه الآيات الدالة على أن كفرهم بشركهم في الإلهية. نعم. وأن هؤلاء ما زادوا على ما فعلوا على أن الله كفرهم بشركهم في الألوهية، فاقرأ عليه يعني الله كفرهم بشركهم في الألوهية، يعني أن توحيد الألوهية ما نفعهم. نعم. واقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في الإلهية، يعني توحيد الإلهية. نعم. وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم، شفاعتهم ما أرادوا وتقريبهم. نعم. وأن هؤلاء ما زادوا على ما فعله المشركون الأولون. نعم. ليتبين أنه في عماية عما جاءت به الرسل، في عماية في عمن يعني، ليتبين أنه في عماية عما جاءت به الرسل ومعاكسة لما جاء به الرسل، كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شفعتهم، نفس المشركين يقول هذا شفعاء عند الله، يعني ما عبدناهم إلا الشفاعة والزلف والدرجة فقط، فهنا وقع في الشرك والعياذ بالله. نعم. وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني الدليل الثاني على أنهم ما عبدوا هؤلاء الأصنام والأولياء والصالحين إلا للزلفى والشفاعة، هذا الدليل الأول، ويعبدون عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاء عند الله عند الله. والدليل الثاني والذين اتخذوا أولياء ما نعبدهم إلا قربوا الله زلفى. نعم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله كفرهم، وصفهم الكاذب كفار، من عبد الأصنام والأولياء والصالحين ليقربوا إلى زلفى حكم الله عليه بأنه كفر كافر والعياذ بالله. وقوله تعالى وما لي لا أعبد، يعني هذا الدليل الثالث، الدليل الثالث على أن المشركين لا يعبدون آلهتهم إلا من أجل الزلفى والمنزلة والجاه فقط. نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ما يردون الشفاعة ولا ينقذون. نعم. ولا ينقذون. وقوله تعالى هذا الدليل الرابع على أنهم ما يريدون إلا الشفاعة والزلفة فقط. نعم. وكما أخبرناكم أمس الآن المشركون لا يطلبون الشفاعة ولا القربة، لا يوحدون صاحب القبر ويجحدون الرب تماما، يعني ليس فعلهم شركا في شرك مع الله، لا ينفون الله والعياذ بالله من قلوبهم تماما ويجعلون صاحب القبر، يا صاحب القبر رزقني زوجني أعطني هب لي ارحمني، هذا هو والعياذ بالله ليس في حقيقة إلحاد، وإن سمي شركة إلحاد. فشرك المشركين اليوم ما يقولون زلفى ولا قربة، لا يسجدون له ويركعون له لصاحب الصنم ولا القبر ولا الولي والعياذ بالله. فهنا لتجادله تجادل من يقول زلفى وقربة، هم لا يقولون لا زلفى ولا قربة، يقولون هذا ربنا، هذا حقيقة فعلهم والعياذ بالله. نعم. هذا الجهل، الجهل، لذلك يجب على طلبة العلم والعلماء في كل مكان بينون هذا هو الشرك الأكبر حتى ينقذون الناس من النار. نعم. وقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، هذا الدليل الخامس ولا لا الرابع، الرابع الرابع على أن المشركين ما يعبدون الأنبياء والصالحين والأولياء إلا القرب والشفاعة. وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ونظائرها من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجاه والشفاعة الجاه والشفاعة فقط. نعم. فحاصل جواب هذه الشبهة أنك ما زدت على ما أقر به المشركون الأول. يعني إذا قال لك يا أخي نقول لا إله إلا الله وأنا أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك نفع ولا ضر، لكن أنا أطلب منه يشفع لي، هذا الرسول العظيم الله يشفع لي. الجواب أنك ما زدت على ما أقر به المشركون الأولون، ولا زاد فعلك عن فعلهم، بل أنت وهم سواء. فإذا قال لك إذا ماذا أفعل، نقول قل يا رب، بس لا تدعو من دون أحد، قل يا رب ارزقني، فهمني، نجحني، أعطني مالا، أعطني سيارة، أعطني زوجة، قل يا رب. هذا هو التوحيد. لا تذهب القبر حتى تقول يا رسول الله، يا عبدوي، يا حسين، يا جيلاني، لا، قل يا رب. واضح؟ قل له هذا الشرك. فقال لك ماذا أفعل، قل يا رب، أرفع يدك قل يا رب، والله وعدك بالإجابة، يسألك عبادي عني فإني قريب. ويتأخرت الإجابة والحكمة يدخلها الله لك، ما تعلم ما هي الحكمة. هذه هي الشبهة الأولى وجوابها. غدا إن شاء الله الشبهة الثانية وجوابها بإذن الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.